الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمه الله تعالى ودخلنا في القاعدة الأولى من الباب الثاني في القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية والقاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. تكلمنا عن معنى القاعدة الأسبوع الماضي ومفردات القاعدة ما معنى الاجتهاد وكيف ينقض وكيف لا ينقض أو متى ينقض ومتى لا ينقض واستدلنا على مشروعية الاجتهاد وأدلة الاجتهاد ثم تكلمنا عن أدلة هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة ثم وقفنا عند قول المصنف ومن فروع ذلك سيأتي بفروع يبين فيها أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فأحد يقول لي ما معنى القاعدة أولا ما معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ تفضل. أي الاجتهاد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الحكم أو الاجتهاد القاضي الاجتهاد الاجتهاد الجديد الاجتهاد القاضي الذي حكم قبل ذلك لا ينقض بالاجتهاد الجديد الذي يأتي بعد ذلك. طب ما معنى النقض؟ ايش يعني معنى ينقض؟ هو اللي سبق الطبع. طيب هذا لغة يعني معناها في القاعدة انتظر بقى يعني شفنا يعني يعني ان هو يبطل هذا الحكم الذي حكمه القاضي بمعنى ان يبطل ما تم ما بينهما واذا كان للطرف الاول مال فيرجع اليه نحو ذلك. يعني تقصد تقول معنى النقد هنا بان الاجتهاد الاول اللي قضي به في قاطعه معينه او في قضيه وجاء الاجتهاد الثاني فلا يبطل الحكم الاول يعني يمر كما هو ويمضي عليه كما قال عمر هذا على ما قضينا وذاك على ما قضينا رضي الله عنه. فهذا معنى تقصد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب هو ينفع ان يتقال ان القول الاول مثلا الشافعية لا ينتقد بالقول الثاني لهم يعني ونحو ذلك ينفع؟ لا اصل هل انتهت لان لو كان فتاوى اقوال الفقه فخلاص القول القديم الان في قول جديد فالقول الجديد معتمد فاصبح العمل هو يظهر معك في القضاء اكثر يعني افتى او قضى. لو كان افتى على القول القديم في مساله وقتها ثم تغير اجتهاده بالقول الجديد فخلاص على ما افتى سابقا يظن. ايوه انا قصدي كده شفنا بس طيب. هل هنقول القول القديم للشافعي كذا والقول بس الان مش هتقدر لانك الان انت في الواقعه الجديده فخلاص يعني ما فيش حد بيتعلق بفتوى على القول القديم الان فهمت مقصدي لكن في القضاء تاتي في القاضي هي اظهر في القضاء. بس حضرتك مثلا بيتقال مثلا في مساله مثلا هو في قول للشافعي بيقول كذا وقول بيقول كذا او للحنابله قول بيقول كذا وقول بيقول كذا رغم ان الاثنين ممكن يكونوا معارضين. لا تفضل. هو عند مثلا الشافعيه القول القديم خلاص ما بقاش معتمد يعني لما تدرس الشافعيه القول القديم ليس معتمد المعتمد القول الجديد فاصبح الان لو قلت عايز تقول المذهب الشافعي بيقول بايش تقول في القول بما هو مسطر في القول الجديد اصبح القول القديم كانه لا يعمل به الا في 20 مساله فقط اللي هي القول. وليه بنقوله بقى طبعا بنقول ان دي لان هو مدور وانت بتدرس يعني بتقول ان في قولك القديم ثم اصبح القول الجديد المعتمد. احيانا بنقول القول القديم بعض العلماء يرجحوا القديم وما يرجحوش الجديد، لكن احنا بنقول ان هو مدون، زي ما الامام احمد ليه روايات مثلا، لكن في الاخر يقول المعتمد عند الحنابلة الروايه كذا، وممكن يكون الامام احمد ليه اكثر من روايه، لكن هذه ليست اللي نقصدها هنا، لان اللي نقصدها هنا في ان هو قد خلاص تم القضاء او الافتاء في المساله وتغير الاجتهاد، فهل يرجع يفتي بالقديم؟ حتى لذلك الشافعي لما نزل في مصر وغير المذهب للجديد ما يقول بالقديم، لانه خلاص تغير اجتهاده، فلو سئل في مساله مش هيقول له على القديم، هيقول على الجديد خلاص، لانه تغير الاجتهاد فيه. ايش؟ كده ماشي مع القاعده الكلام، يعني ماشي مع القاعده. ما ماشي، لكن احنا نقصد ان هي مش هتظهر لك خلاص في الاقوال القديمه دلوقتي، يعني خلاص انتهت في المذاهب. قصدي ان انت الا ما ظهر ان هذا الراجح فاجتهاده وصل للقاضي، لكن ليس معنى ان احنا نتكلم عن اجتهاد، يعني يظهر لك اكثر في القضاء انه يقضي بقضيه او يفتي بقضيه الانسب، يفتي بمساله ثم يتغير المجتهد اجتهاده هو نفسه، ينتقل مثلا بعد ما كان يقول بقول الشافعي في مساله فيجتهد، يتبين له ان قول الحنابلة او قول الاحناف او المالكية او قول اخر هو الصائب، فلا خلاص ما افتى به قديما لا يسال عنه، لكن يفتي بما راه الان راجح عنده، فلا احد ياتي يقول انت قلت لي من عام كذا، فيقول له نعم انا كنت اقول بذلك وتغير القول مثلا الى قول اخر، فهنا لا ينكر عليه المجتهد في هذه المساله. طيب ندخل الى الفروع التي قالها المؤلف. قال ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى أربع ركعات في أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. يعني اجتهد في القبلة، دخل مكان وكان عنده آلة الاجتهاد فتبين القبلة في اتجاه هذا فصلى، ثم تبين له وهو بيصلي حتى لو كان في الصلاة ان القبلة على الاتجاه الثاني فصلى الركعة الثانية والاتجاه الثاني، ثم اجتهد ثالثا فصلى أربع ركعات بكل ركعة حتى في اتجاه، فقالوا هذا الاجتهاد لا ينقض الذي قبله، يعني من الركعة الأولى اللي صلى باجتهاد لا تعاد، والثانية تظل بالاجتهاد، أو حتى صلى صلاة باتجاه ثم تبين له في الصلاة الثانية في الظهر مثلا باتجاه في العصر اجتهد اجتهاد آخر فتبين القبلة خلاف ما صلى في الظهر، فيصلي بالاجتهاد الثاني ولا يعيد الاجتهاد الأول، وهذه بضابط أنه قد اجتهد، لأن البعض يأتي يسأل من العوام يقول صلينا وبعد ما صلينا اكتشفنا أن القبلة خطأ نعيد أم لا نعيد؟ هنا لابد أن يسأل هل اجتهدت في معرفة القبلة أم لا؟ يعني هل أنت ممن يعرف أو طب سألت؟ ولو وقفت كده في المكان وقلت تقريبا القبلة كده والبحر ورا ومش عارف زي ما بيقولوا والقدام مش عارف إيه يبقى هنا القبلة أصلي، هذا ليس اجتهاد، فأنت هنا تعيد، لكن الكلام عن المجتهد فأخطأ أو اجتهد ثم تغير اجتهاده، وهذا ضابط مهم. الاجتهاد إما أنه هو نفسه يعلم أو يسأل، يعني يقول إيش أنا أسأل صاحب اللي ساكن هنا الجار هنا اللي مش عارف لو فندق يسأل في تحت في الاستقبال يسأل الرجل اللي داخله بيشيله الشنط، يعني المهم أنه يسأل فيتبين له، في واحد يقول له القبلة كده خلاص من أهل المنطقة ومن أهل المكان ومن أهل، فصلى على هذا، هذا هو سأل من هو عنده علم بالقبلة فقد أدى، تبين بعدين ان السؤال هذا كان خطأ، هنا على القانون هذا بأنه لا يعيد، لكن لو لم يسأل ولم يجتهد فهذه مسألة أخرى. قال ومنها لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم، يعني هو الآن عنده إناء في إناءين في مية إناءين، هو يعلم ان في واحد طاهر وواحد نجس بس ما استطاع ان يعلم من الطاهر فيه ومن النجس، فاجتهد على اللون على الرائحة على طعم ان استطاع، فاجتهد فقال الاول هذا هو النجس فتوضأ بالثاني وصلى، ثم اجتهد مرة اخرى فأدى اجتهاده الى ان الاول طاهر والثاني نجس، المذهب لا يستعمل الثاني يترك ويتيمم. طب قالوا ايش الوجه في المسألة؟ قالوا من وجهين، الوجه الاول انه لو استخدم الثاني فيقينا سيكون استخدم ماء نجس فتلطخت اعضاؤه بالنجاسة يقينا سيكون، لان الاول هو عنده اثنين، واحد اجتهد في الاول انه طاهر والثاني نجس، فثم اجتهد فتغير الاجتهاد اصبح الثاني نجس، فقالوا لو استخدم الثاني تيقن عندنا انه استخدم الماء النجس، فقالوا ادي وجه فلا يستخدمه لانه اصبح في تيقن، الاول هو مظنون الان ما زلنا في الظن. الثاني قال ايضا لو استخدم الثاني فكانه صلى صلاه غير صحيحه فاحدى الصلاتين ستكون باطله بيقين، فقالوا اذا يترك ويتامم يظل على الظن افضل ولا يعني يثبت عليه في حق يقين، وهذا كلام جيد، لكن هذا معنى ان قالوا ويتيمم. بس كده شيخ بخالف القاعده دي ممكن يعني. العكس كده المفروض هو لو لا ما خالف، لانه هو لو خالق لو توضا فسيكون نقد الاول، لان الاول المفروض ان مظنون ان صلاته صحيحه، لكن احنا الان بيقين لو توضا بالماء الثاني ان احدى الصلاتين فيهم نجاسه. طب ليه لان خلاص استخدم الإناءين والإناءين فيهم واحد نجس بيقين. هو هيستخدم الإناءين عشان هو استخدم الاول وصلى فاجتهد اراد ان يستخدم الثاني، يعني قالوا اذا استخدم الثاني فيكون يقينا استخدم ما نجس. اساس ان هو استخدم الاثنين يعني ماشي، ربما يكون الثاني هو فعلا ما هو لذلك هو قال لو لذلك قالوا اتركه وروح للتيمم، هو كده ما نقدش الاول، بالعكس ترك الاول باجتهاده وفي الثاني تيمم ليخرج من الوقوع في اليقين. فان يكون طبعا هي فيها خلاف، بس انا هتقول لماذا هو قال هنا يتيمم حتى لا يقلوا من وجهين كما قلت لكم، حتى لا يكون قد تيقن من استخدام النجاسه. والثانيه انه لو كان سيكون صلى صلاه باطله احدى الصلاتين باطله لانه صلى بماء النجس لم يتوضا، فايضا هيبقى عنده يقين ان احدى الصلاتين باطله، لذلك قالوا يخرج من هذا ويظل على الشهاد الاول يتركه لا ينقضه ويتيمم حتى يخرج من اليقين اللي وقع فيه. هذا وجهه المذهب في من قال ذلك. طيب قال ولو الحقه القائف باحدى المتداعيين ثم رجع والحقه بالاخر لم يقبل. تعرفين من القائف؟ القائف اللي هو بيعرف الشبه، لو كان ينظر الى الارجل كما قلنا في حديث اسامه بن زيد وابي زيد رضي الله عن الجميع، فمر عليه الرجل فقال هذه الارجل بعضها من بعض مع ان هذا اسود وهذا ابيض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فالقائف كان موجود عند العرب، يعني ممكن يجلس معك كده يقول لك انت وفلان انتوا من عيله واحده، انتوا الاثنين من اب واحد، او انتوا الاثنين اعمام او اخوه، وهكذا ينظر فيقول هذه من قبيله هذه من عائله هذه من كذا، هذا القائف اللي هو يستطيع ان ياتي بالشبه، وهذا معترف به ومعتد به في عند العرب. فلو جاء رجل تداعي على طفل او على رجل فالحقه القائف اولا باحد الرجلين، في الاول اجتهد القائف، والمفترض ان القائف حتى يكون قائفا يصل يجرب اكثر من مره كما قلنا، كان كمثل المعلم كلب المعلم وغيره، يعني يبين يختبر، فلما يعني يختبر اكثر من مره فيصيب فيكون قائفا، لان المساله كده مش فهلوه، ده لازم يكون عنده قد جرب واشتهر بانه قائف. فلو اجتهد في المره الاولى والحق الولد او الحق المدعى الى احد المتداعين قال هذا ابنك او هذا من نسبك، ثم تغير الاجتهاد في المرة الثانية وأراد أن يلحقه بالآخر قالوا لا يقبل، لأن لو قبل سيكون نقد لإيش الشهاد الأول، لأن قالوا الشهاد الأول لا ينقد، فلو هو قال له لا أنت تبع محمد ثم بعد شوية أنت تبع أحمد يبقى كأنه نقد الشهاد الأول، لذلك قالوا لا يقبل هنا، لأن لو قبلنا بالشهاد الثاني سينقد به الأول، لأنه بعد أن قال نسبه فهو مش هينفع الآن يتقال له لأننا نسبين، هو نفس العين واحدة، فيقول وتابع محمد ثم يقول له هو تابع لأحمد، فهنا فيه نقد الاجتهاد فقالوا لا يقبل، يعني لا يقبل، وإما أن يترك هذا الرجل الطائف ويؤتى بطائف آخر يعني يبحث في المسألة. آخر مثالين وكأنه بيترك الحق في سبيل أنه لا ينقد الاجتهاد. لا هو الثاني لو مش آخر مثالين، المثال الطائف هذا نعم هو لو قال هو رأي لو قال يبقى نقد الاجتهاد الأول، هو خلاص تصدق تحقق ان هو ده الاجتهاد الاخير هو الصحيح يعني الكلماء او امر ما هذا لو واقعة اخرى ماشي، لكن هم قالوا هنا في هذه الواقعة يبقى هيقع في النقد، ما هو ده ظن وده ظن، فيقول الظن الثاني ليس باولى من الظن الاول، ما هو ده اللي تكلمناه في تأصيل القاعدة، هو ليش الاجتهاد لا يقبل الاجتهاد؟ قالوا لان ده اجتهاد وهذا اجتهاد وهذا ظن وهذا ظن، فلماذا نقدم احد الظنين على الاخر؟ فنقول يبقى الاجتهاد الاول على ما حكم به في القضيه الاولى، والاجتهاد الثاني يعمل به في المستقبل. هنا القضيه واحده. لو قلت بان هو بعد ان نسبه لمحمد فيرجع يقول لا انت نسبك لاحمد، فما الذي يجعلني انقض الاول وهو ظن بالاول الثاني وهو ظن؟ طب القضيه الاولى برضه الشيخ ما هي قضيه واحده. لا، هو ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مش قضيه واحده. بدليل لما قلنا في بدليل عمر رضي الله عنه وارضاه، لما جاءه الرجل في العام الاول وقضى له بانه قسم التركه بين اخوه الام والباقي اعطاه لاولى ذكر عصبه، لما جاء العام الماضي العام التالي انا اسف وتغير الاجتهاد عمر، فجاء الرجل يشكو قال لو قضيت بيني على كذا، قالوا لا ذلك على ما قضينا، خلاص ما غيروش اجتهاد، فدي قضيه اخرى. ابقى اجتهاده في هذه القضيه، ولما حكم في المستقبل في القضيه الثانيه. لما انت هنا بتتكلم عن واحد فقط مثله هو الان، تقول هو نسبه لاحمد ثم تقول لا هو نسبه لمحمد، فانت الان ايش؟ احنا اللي احنا فهمناه مش كده. انا نفسي يعني، نعم، اللي انا فهمته ان لو في نفس القضيه انا اجتهدت، يعني مش انا المجتهد اجتهد يعني وقال باجتهاد معين، ثم في نفس القضيه جه الراجل اشتكى بعديها بسنه هي نفس القضيه، وانا اجتهدت اجتهاد تاني او المجتهد اجتهد اجتهاد تاني وقالوا، يبقى الاجتهاد التاني لا ينقض الاجتهاد الاول. وده اللي انا فهمته. طب هو ايش قال ايه يعني؟ لو جه مؤمن نفس الرجل هياتي، بالعكس احنا قلنا لم يكن خالف نصا او خالف مذاهب، كما سيأتي في النهاية خالف المذاهب الأربعة أو خالف القواعد أو خالف الإجماع، فلا ينقض حكم الأول القاضي، خلاص يظل حكم القاضي كما هو. ولو جاله بعد سنة اشتكي له على نفسه، احنا قلنا ذلك على القضية اللي حكم فيها، مش الرجل جه لعمر فقال له عمر ذلك على ما قضينا، ما هو جه اشتكي له لما وجد عمر ده انه تغير اجتهاده وحكم بإخوة أشرك إخوة الأب مع الأم. يعني قصد حضرتك كده دي تبقى قضية تانية، القضية انتهت إلا بالكلام اللي سيأتي في آخر القاعدة، متى يبقى الاجتهاد سنبينه. لكن لو كان اجتهاد ظني ما خالفش فيه نصا او اجماعا او قياس ظاهر او مذاهب اربعه او قواعد فقهيه القواعد الشرعيه المعتبره، فهنا لا ينقض، خلاص يبقى الحكم. لذلك احنا نقول من قد يحكم في قضيه ويجي يقول لك انا هستأنف او هنقض، هذا الاستئناف والنقض ان لم يكن يبين فيه عوار في الحكم الاول اللي هو احنا قلنا الان ان سيخالف النصوص او غير ذلك، فلا يقبل. القاضي خلاص قد فصل في المساله. قضية عمر دي قضيتين مختلفتين. ايوه ما ده اللي احنا قلناه. احنا في المشكله ازاي؟ قلنا انه افتى بالرجل ثم جاء رجل حتى انا قلت الحن في القول، فقال له هب ان ابي حجرا، هب ان ابي في اليم. لا انتم تنسوا. ده واحد تاني يعني. طبعا ما احنا قلنا، مش قلنا الرجل، حتى انا قلت الرجل الحن في القول. فهمنا ان هي قضيه واحده. لا ده انت حضرتك والدكتور علاء اللي فهمته، انت مين اللي كان حاضر تاني؟ لا كان انا فهمت كده زي ما حضرتك الشيخ. طيب وانت؟ انت كنت معانا؟ اه. انت جاوبت ازاي وانت مش معانا اصلا؟ كنت معانا بس كنت في حته ثانيه. طيب. يعني هذه قضيه اخرى شو. نعم كانت قضيه اخرى، احنا قلنا ذلك يا اخوان. يبقى يا شيخنا معلش ارجع ثانيه، يبقى قضيه ان هو الاجتهاد الثاني ثاني مره دي بقى ما كانش يعني ما كانش صحيح ان هو يجتهد مره اخرى، ده ما نفس القضيه. فين؟ في مثل مثلا في الطائف. في الطائف، لان هو الان لو لما اجتهد تبين له النسب، فلو قلنا بقولي سننقض الاجتهاد الاول لانه على نفس الشخص، وقلنا القاعده تقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وان الاجتهاد الثاني ليس باولى من الاول، لذلك هو الان لا هو يترك. طب ايش نفع؟ قالوا ممكن تاتي بطائف اخر او بشيء اخر هو يبحث في المساله اذا تبين ان ده ما يصح. طيب قالوا لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينتقد الاول، هو واضحه، وان كان الثاني اقوى غير انها واقعه جديده، واقعه هي الجديده لا يحكم فيها الا بالثاني. يبقى لو تغير الاجتهاد الواقعه الاولى لا تتغير الحكم فيها، لكن في الواقعه الثانيه. شوف الراجل بردان ازاي، متلك فالان فواقع فيها، فالاجتهاد الثاني لا، هنا يحكم في القضيه الجديده بالاجتهاد الثاني. طيب قال ومنها، انتبهوا لما سيأتي الآن لأن ده هيعمل لكم مشكلة فانتبهوا معي. قال ومنها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض. حكم الحاكم في المسائل المجتهد، يعني الآن المسائل المختلف فيها بين المذاهب والمسألة خلافية وظنية، فإن حكم الحاكم بحكم خلاف مثلا مذهب، خلاف المذهب الاخر او خلاف ما يلين به حتى المدعي او المدعى عليه لا ينقض. قال ايش الامثله بقى؟ منها الحكم ببطلان خيار المجلس. من الذي يقول ببطلان خيار المجلس؟ أنتم تعلموا خيار المجلس ولا لا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اشترى الرجل مع الرجل في مجلس قبل أن يتفرقا بالأبدان، لكل منهما بائع المشتري أن يرجع في البيعة. من الذي لم يقل ببيع بخيار المجلس؟ المالكية والأحناف. الأحناف قالوا الحديث أحد، والمالكية كما قال مالك اعتذر قال لم يكن عمل أهل المدينة. طيب لو كان القاضي مالكي أو القاضي حنفي وجدوا القضية اثنين كانوا موجودين في بيعة وقبل أن يتفرق غير بايع قالوا لا أنا مش هبيع السيارة، والتاني كان حنفي اللي بيشتري منه قال له مفيش عندك خيار، احنا تم البيع مفيش رجوع، رفع الأمر للقاضي، صادف قاضي حنفيا أو مالكيا فقضى بعدم الخيار المجلس والبيع قد تم، خالف الشافعية خالف الحنابلة وقضى. هذه مسائل قالوا مجتهد فيها فقالوا لا ينقض، قول القاضي لا ينقض قيلنا لا ينقض العراية. يعني ايه لا ينقض؟ يعني لا يأتي قاضي آخر ترفع عليه مسألة بعد أن حكم القاضي الأول فيها وكان شافعيا مثلا ويرى بالبيعان بالخيار فيقول لا البيع أنا البيع لك أنك ترجع في البيع وليس له شيء بعد أن حكم القاضي الأول في الواقعة هذه، لا ينقض لأنه حكم باجتهاده مسائل مجتهد فيها وأخذ بالرأي هذا، فلا يأتي لقاضي آخر وقاضي الآخر ليس له أن ينقض حكم هذه، لكن القاضي الآخر إن رفعت له قضية أخرى يحكم فيها لو كان شافعي برأيه في الشافعي في هذه المسألة. شيخنا لو دلوقتي أحد المتخاصمين شافعي بس يعني طالب علم، ما يهم المتخاصم هو إيش؟ مهم القاضي. أنا هجيب لك مثال، يهم القاضي اللي سيحكم، ما يهم المتخاصم. طيب والعرايا أيضا القول بالعرايا توفين بيع التمر على العرايا أو بيع الرطب على العرايا بمثلها تمر على الأرض في رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا دون 5 أوسق. أيضا بعض المذاهب لا تقول ببيع العرايا فلذلك يبطل هذا البيع، فهذا لو حكم بذلك لا ينقض لأنه يرى مسألة خلافية. قال ومنع القصاص في المثقل. المثقل اللي هو مثلا حجر، واحد جاب حجر وراح ضارب بيه واحد راح قتله. عند الأحناف القصاص يكون في المحدد، يعني سيف سكينة شيء حاد لو قتل به فيه القصاص، لكن لو شيء المثقل لو كان حجر مثلا أو شيء بتاعت الشوارع دي تقيلة وموته قالوا لا قصاص في المثقل، القصاص في المحدد. الجمهور على خلاف ذلك يرى أن مدام قصد قتله بذلك وهي شيء ينفع أن يقتل به ولو كان مثقل لقتله، كما جاء في حديث اليهودي الذي قتل الجارية قلناها في النهاية في كتاب القصاص إن شاء الله، وضع أراد أن يسرق ما عنده من أوضاح من الفضة فوضع رأسها بين حجرين وهشم رأسها فأدركوها قبل الموت فقالوا من فعل ذلك لا أن أشار برأسه على اليهودي، فجيء باليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فوضع رأسه بين حجرين ورد بين الحجرين مثل ما فعل مع الجارية. فقال أهل العلم هذا دلالة على أن القصاص بالمثقل كالقصاص بالمحدد، أما الأحناف فلا يروا. طب لو واحد ضرب واحد وقتله بالمثقل ورفعت القضية لقاضي وكان القاضي يرى بقول الأحناف فحكم بعدم القصاص، فهنا قالوا هذه مسألة اجتهادية لا ينقض فيها حكم القاضي. ما هو ده اجتهاد بقى، احنا بالنسبة ان في اجتهاد سيبك من الترجيح، احنا مش مسألة فقهية الان، احنا في مسألة ان في رأي معتبر في مذهب مثلا عندهم في بعض الادلة، لان لا قول في بعض الادلة على ان القصاص بالسيف وان القصاص يكون بالمحدد، لكن هم وهذا الحديث من كان عليهم لكن هذا قالوا ليس ظاهر يعني وتأولوا، لكن في رأي مسألة ظنية وفيها خلاف والخلاف فيها اقوال، فقالوا ان كان هو اخذ بهذا القول وقضى به فهنا قال لا ينقض اجتهاده، يعني لا يأتي أحد ويقول ده هو ده كان حنفي وأنا بقول بالشافعية أو بالجمهور وأن المثقل يقتل به فنقول اجتهد القاضي في هذه مسألة وقضى بها ولم وهنا لا ينقض فيها. قال وصحة النكاح بلا ولي، مع أن المعنى الذي يقولون بصحة النكاح بلا ولي الأحناف. يعني بالنسبة للمثقل والمحدد القضاء في مسألة أخرى، يعني لو قضي في قضاء آخر في قضية أخرى طبعا لو خلاص لو قضية أخرى خلاص، لو القاضي نفسه اجتهد ورأى أن قول الأحناف ضعيف ثم أخذ بقول الجمهور او تغير اجتهاده. لا خلاص القضيه دي حكم مش هتبقى موجوده، حكم فيها ثم اتت قضيه اخرى فله ان يحكم بالجديد، بل وعليه ان يحكم بالجديد ان تغير اجتهاده. لكن احنا كلامنا الان قال هنا ايش المؤلف بان لا ينقض الاجتهاد ايضا في المسائل الظنيه هذه التي حكم فيها. طيب شيخ معلش المثقل، يعني دلوقتي يعني لو حجر لو زي البندوره بتاعت الشارع دي زي لو الحادثه اللي حضرتك قلت عليها دي اليهودي يفعل بما فعل مثل ما فعل بالمفعول به، هذه طب مساله اخرى ان هو ممكن، هذه دلاله في الحديث انه ممكن يقتص به بمثل ما قتل، والبعض طبعا يقول لا يقتص به بالسيف، لكن هذه مساله اخرى مماثله في القصاص. يعني الجمهور يعني الجمهور على الشافعيه والحنابلة على المماثله في القصاص. لا انا قصدي دلوقتي لو واحد حط راس واحد ما بين حجرين زي ما حضرتك بتقول وفي ظن ان هو ممكن يموت او ما يموتش، لا هو يعني هو قصد يقتله ماشي، احنا بنتكلم في القصاص هنا القتل العمد. منه بقى يقتص منه يا اما بنفس الحجرين او بالسيف او باي شيء. ده راي مين بقى؟ نفس الحجرين ده الاحناف؟ لا الجمهور ان قالوا فيه دلاله في هذا الحديث على جواز الاستيفاء القصاص بالمماثله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم جاب راسه عند الحجرين وايضا ردها، فقالوا اذن لك انك تفعل ذلك. ما احنا بيقولوا ايه؟ قالوا لا بد يكون بالسيف، هم اصلا لم يقولوا بالمسقط اصاله، لكن لذلك يقولون ان القصاص بالسيف بالمحدد والملكيه. المسقط اي شيء محدد، اي شيء تقيل يعني خد دولاب وراح رميه عليه من فوق خلاص، هكذا ده المقصود. طيب قالوا صحة النكاح بلا ولي، إذا كان القاضي يرى بقول الأحناف بأن يصح النكاح بلا ولي فقضى بصحة النكاح، فهذه أيضا مع أنه يخالف الجمهور ويخالف النص طبعا، هذه فيها أخذ ورد في البعض لأن في حديث صريح بذلك، لكن أيضا الأحناف عندهم أدلة. المهم إذا كان القاضي أخذ بهذا القول وقضى به فهذا أيضا من المسائل المجتهدة التي لا ينقض فيها اجتهاده، يعني لو تغير وقال بعد ذلك اجتهاده ان لابد من الولي في النكاح فلا يبطل النكاح الاول الذي قدر صحته، هو نفسه لا ينقض. هذه اقامه ولا ايش؟ طيب نبدا بعد ان شاء الله نكمل بعد الصلاه. قال وصحه النكاح بلا ولي وبينا ذلك. قال وثبوت الرضاع بعد حولين، من يرى بان الرضاعة يثبت بها التحريم بعد الحولين، طبعا مسألة خلافية أيضا، البعض يقول بأن الرضاعة من المجاعة وما أنجز العطل وهذا كله في دون الحولين، بعد الحولين إذا رضع لا يكون منه التحريم في الرضاعة، ومسألة خلاف، فمن أفتى بذلك أو من قضى بذلك فأيضا لا ينقض اجتهاده. قال وصحة نكاح الشغار هو التبادل، زوجك بنتي مقابل بنتك أو زوجك أختك وتزوجني أختك وهكذا، هذا ايضا لمن قال به عليه السلام وبركاته، بخلاف طبعا المساله على المنع ونكاح المتعه ولمن راى لم يرى النسخ، ولكن هذا طبعا فيه كلام انه هو اجمع بعد ذلك على نكاح المتعه، فهذه فيه المثال هذا يحتاج مراجعه لان فيه خلاف للاجماع، فهنا الاجتهاد المفترض ان هنا ينقض لانه مخالف للاجماع، ان كان طبعا الشيعة او الرافض عليهم الله ما يستحقون لا يقولون بنكاح المتعه، فلو اعتد الفقهاء بخلاف الشيعة يبقى يجعله من المسائل الاجتهادية على أنه يقولون ذلك فقهيا يعني، لكن هو طبعا مخالف لإجماع أهل العلم، حتى طبعا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كان يرى ذلك، لكن الراجح يعني أنه حدث إجماع بعد الصحابة، هنقول حتى لو مات ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه هو يعني في كلام على أنه قبل موته بشهور نقل بأنه قد رجع عن ذلك لم يرى الناس، لكن نقول ان بعد حتى موت الصحابه حدث الاجماع بين من بعدهم على تحريم نكاح المتعه، ففيها النظر في هذا المسألة، الا ان يقول بادخال الخلاف الشيعة كما قلت في الخلاف الفقهي، فهنا سيرى بان مسائل اجتهاديه. والجريان التوارث بين المسلم والكافر، ايضا الاحناف يرون بان المسلم يرث من الكافر والكافر يرث من المسلم، وهذا مخالف لقول الجمهور على ان من حيث السلام لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، لكن من افتى بحدثت وفاه لكافر مثلا اب كافر والابن مسلم فرفع للقضاء فورثه او العكس فهذا ورثه، فنقول هنا لا ينقض اجتهاد القاضي على ان المساله فيها خلاف بين الفقهاء. لا ما فيش اجماع، لان الاحناف يقولون بان حديث احد عندهم، فقالوا احد يخالف العموميات في القرآن، المسألة المشتهرة بأن هم خليف حديث الأحاد لا تخصص العموم عندهم، ف فهو قول الأحناف موجود، ما في إجماع فيها. وقتل الوالد بالولد أيضا هذه مسألة خلافية، أيضا الأحناف يرون بقتل الوالد بالولد، إذا الوالد قتل الولد يقتل الولد ويقتص منه خلاف الجمهور، فهذه انقضى فيها القاضي على هذا الرأي، فهذه مسألة من المسائل الظنية. قال والحر بالعبد أيضا، إذا قتل الحر عبدا على قول من يرى بأن يقتص من الحر إذا قتل العبد، فهذه أيضا من المسائل التي لا ينقض فيها الاجتهاد على ما صححه في أصل الروضة في الجميع ويستثنى من القاعدة صور. بهذه كل التي ذكرناها صور أو فروع على أن القاضي إذا قضى في المسائل الظنية هذه لا ينقض فيها الاجتهاد. منها أيضا ممكن نمر على مسألة سريعا، رجل يعني متزوج من امرأة متزوج يعني، والمرأة كانت فقيها يعني من طالبات العلم، فكلما يعني تتشاجر معه تريد أن تنتهي منه تخلص منه ما تقولوش طلقني، تقول له خلعني، فهو وانا لأنها ترى وهو معه يرى بأن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ، فكلما يعني خلاص تريد أن يعني تفك منه كما قلت تقول له خلعني، فيقول لها خلعتك، فخلعه، فرد علي المهر، قالت له خذ مهرك، ثم رجع الشوق والحنين مرة أخرى فتزوجها، فأيضا اشتكت منه فقالت له خلعني، فقال خلعتك، رد المهر، قالت له خذ مهرك مرة ثانية، ثم رجع مرة ثالثة رد الشوق والحنين وأراد أن يرجع فتراجع مرة أخرى فأعطاها المهر وتزوجها، أيضا تشجرت معه فقالت له خلعني، خلعها، قال خلعتك، خلع كامل أن ثلاثة، وهو يرى وهي ترى اجتهاده بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، ثم تجوزها الرابعة ولا يحتاج إلى محلل عند من يرى، وهذا قول راجح خلافا للمذهب عندنا أنه يرى الطلاق الخلع طلقة لاعتقاده أن الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاد الرجل لم يكن متقن فقال أنا أتعلم العلم أفضل مذهب أتعلم عليه الشافعي، فراح للمذهب الشافعي جلس يتعلم، قالوا له يا عم ده الخلع طلاق والأدلة كذا وكذا، قال إيه ده أنا كنت مجتهد على أن الخلع فسخ والآن أنا تغير اجتهادي إلى أن الفسخ أن ليش الفسخ طلاق يعد طلقة، طب إيش يفعل الآن ده خلعها ثلاث مرات وتزوجها الرابعة بلا محلل، فهنا اختلف الغزالي في المذهب عندنا، قال فرق، قال إن حكم له القاضي في أول مرة والثانية والثالثة على أن الخلع فسخ ثم تغير الاجتهاد فهو يظل معه، وقالوا أما لو كان اجتهاده لنفسه هو اللي اجتهد في المسألة أن الخلع فسخ ثم تغير الاجتهاد لطلاق فقالوا يفارقها، لأن الآن هو معتقد بأنه لا تحل له، فقال الصحيح فيها خلاف أيضا، الصحيح أن يفارقها لأنه الآن هو يعتقد بعدم جواز النكاح الوطني، فقالوا يخرج من هذا ويخالعها أو يتركها ولا يتزوجها على أن هذا تبين له بعد ذلك بأن الاجتهاد في الفسخ كان طلاقا. ماشي، هو أخذ ما أنا قلت لو الحاكم حكم له الغزالي قال هنا لا ولا أرجع لأن في حاكم حكم ولم يتغير الاجتهاد الحاكم، لكن لو كان هو الذي مجتهد وهو كان يرى القول الأول ثم اجتهد على ما درس الشافعي ورأى القول الثاني أو أخذ قال هنا يعني يتركها، لأنه الآن حتى لو قلنا من الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد على القاعدة من الاجتهاد لا ينقض، لكن قالوا هنا الآن هو معتقد الآن بأنه في زواجه أنه لا يحل وطأها لأنها الرابعة هذه، فقالوا إذا يخرج من المسألة لأن الأصل في الأبضاع التحريم، يعني هم خرجوا لهم المسألة أخرى الأصل في الأبضاع التحريم، فقالوا هنا الخلاف يغلى بالحاضر على المبيح، فخرجوا من هذا المسألة، ومسألة يعني هي تصح مثالا للقاعدة في هذه المسألة. طب إيه نكاح الشوارج؟ قل إنه يقول له زوجني أختك وزوجك أختي، زوجني بنتك وزوجك بنتك، أو بنتك لابني وابني لبنتك، متبادل. هذا يجوز؟ نعم، لا صحيح لا يجوز، لكن عند الأحناف يجوز. في نص يعني؟ آه نعم فيه نص، نعم فيه نص في ذلك. هذا هو ممكن أخت وممكن بنت على أنه تبادل ليس فيه مهر، يعني هو زواجه دي مقابل دي، زواجني بنتك أنا زواجك بنتك، أو زواج ابني لبنتك وبنتي لابني ومفيش مهور ما بينهم، إنما لو تم وفيه مهور مفيش مشكلة، لو كل عقد منفصل مفيش اشتراط لأن هذا بيشترط هذا على دي ومقابل دي، لكن لو فيش خلاص هذه بدون اشتراط كل عقد منفصل ما طيب. بس آخر سؤال عشان لو ابتدينا الأسئلة مش هتخلصوا القاعدة النهاردة، هو سبب فسخ مش عارف كل مرة بتيجي معاك أنت أنا مش عارف سبحان الله في حاجة معاه بيني وبينك في مسألة الأسئلة صح؟ كل ما ترفع السؤال وأنا أقول لك ما تسألش. لا لا لا هو هو لا لا, لا بس هو دائما طب تفضل. لا خلاص شو انت وقفتني يلا عشان نخلص. سبب فسخ العقد بعقد الشرط اللي فيه مش اجوزك اختي الا لما تتجوزي. ايوه نعم فسخ. نعم احسنت. ما هو هذا الاشتراط زي قلت لو كل عقد لوحده لا اشكال بمهر منفصل. طيب قال الان ويستثنى من القاعده صور. يستثنى من القاعدة صور. الأولى للإمام الحمى ولو أراد من بعده نقده فله ذلك في الأصح لأنه قد يرى المصلحة في نقده. قال في فتح الجواد ولو حمى الخلفاء الأربعة لأنه يجوز نقده خلافا لما في الروضة وكذلك حمى سيدنا عمر رضي الله عنه تعالى عنه خلافا للأذرعي ومنع الإمام هنا الإمام اللي هو إمام الحرمين الجويني في المذهب عندنا منع الإمام والمقصود به الغزالي أنا آسف الجويني إمام الحرمين. قال ومنع الإمام أي الجويني إمام الحرمين استثناء هذه الصورة واعتمده محفوظا والمتأخرين كالشيخ ابن حجر في فتح الجواد قال الإمام إذ المتبع هو المصلحة فلا نقد. إيش يقصد؟ يقصد الآن كان يحدث أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أنهم كل واحد منهم كان يضع حمى لأهل المدينة حمى للمسلمين يكون فيه الرعي يكون فيه الشيء الذي خاص ببيت المسلمين أو أنه يصرف الأموال هذه في مجالات معينة فممكن يأتي كان خليفة أبو بكر رضي الله عنه يعني يجعل حمى معين بمصارف معينة يأتي عمر رضي الله عنه وارضاه فيوجه لغير في حمى آخر أو يأتي خليفة ثالث أو رابع أو يأتي بعد ذلك من أمم الأئمة والخلفاء فيغيرون هذا. فقالوا هذا ليس نقدا للاجتهاد هذه المسألة ترجع للمصلحة العامة يعني هذه اجتهد الخليفة أو الأمير المؤمنين فرأى بأن الحمى تكون هكذا وهكذا وهكذا ثم جاء الإمام الذي بعده وجد أن المصلحة تغيرت كما حدث مثلا في أمثلة مشابهة بأن أبو بكر رضي الله عنه كان يعطي بالسوية المهاجرين والأنصار في الغنائم ثم جاء عمر رضي الله عنه فرق بين المهاجرين والأنصار ومتأخرين الإسلام وغير ذلك فهذه التفرقة عليكم السلام فهذه التغيير في هل رأى المصلحة بذلك فقالوا هنا يبقى هنا المسألة ضابطها المصلحة فإذا رأى الإمام المصلحة تتحقق بتغيير هذا الحمى فهذا ليس نقدا للاجتهاد هذا لا يسمى نقدا في الاجتهاد ولا يدخل في القاعدة لذلك وجعلها استثناء للقاعدة لأن هنا المسألة هي ترجع للمصلحة العامة وللإمام أن يرى ما للمصلحة العامة ينفذه فهذا ليس فيه نقدا للاجتهاد ما مضى كما هو ثم هو يغير هذه المصلحة لما جد مستقبلا فله ذلك هذا يعتبر مستثنى من ذلك. هو الحمى اللي هو مثلا قال كان يوجد مثلا مناطق للراعي مثلا في على المدينه بره كان يوضع فيها ابل الصدقه او لذلك او لمن اراد ان يرعى مثلا منع يضع قطعه في الارض ويقول للناس اللي عايز يرعى عندنا يرعى هيرعى من عشب ومن مكان اموال المسلمين بيت المال او الامام يضع منطقه كبيره كده اهو يقول لمن اراد ان يرعى يرعى اللي ما عندوش راعي يعني حتى كان عمر الخطاب كان يمنع راعي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وذاك اللي كانوا أغنياء كان عندهم مال فكان يجعل الفقراء اللي عندهم هم اللي يرعون في الحمى فهذه ترجع لسياسة الأمير أو سياسة الخليفة يعني أي المصلحة في الحمى يجعلها لمن وهل يتركها للناس جميعا أم يخص ببعض الناس لبعض الناس وهكذا هذه الحمى. نعم طيب هذه المسألة هذه مستثناة. الثانية إذا قسم القاسم بين الشركاء قسمة إجبار كقسمة المتشابهات ثم قامت بينة بغلطة أو حيفة انتقدت مع أن القاسم قسم باجتهاده. الآن افترض الآن رجل مات وفي ورث ناس ورثوا هذا الأب عندهم مثلا عمارة شقق أو أرض زراعية مثلا فدادين وهم ورثوا إما أن يتراضوا قسم التراضي على يقسموا الإرث يقول له أنت لك الشقة الأولى وأنا الثانية أنت الثالثة أنا الرابعة في فروقات قسمة هذه التراضي أو يجوا عند الأرض يقول يا 20 فدان مناطق اللي فيها جيدة كل واحد يأخذ ويدفع فروقات، هذه اسمها قسمة التراضي بين الورثة المشتركون في شيء واحد مشاع. طب إذا لم يتراضوا والإرث لابد يقسم وأحد يريد أخذ نصيبه يرفع الأمر للقاضي، فالقاضي يقسم قسمة الإجبار تسمى. إن لم يتراضى الناس هو يقسم قسمة الإجبار. إيش قسمة الإجبار؟ ينظر في الشقق لو مثلا عمارة يشوف الورث عددهم كم والشقق كم، ثم يعرض عليهم أنت تدخل هذه وهذه وهذه وهذه أنا أقسمها، قبلوا انتهى، لم يقبلوا يعرض الكل للبيع ويأخذ المال ويقسم بينهم المال فقط. فإن قسم الإجبار هذه قسمة الإجبار قام بها القاضي، فقسمة مثل المتشابهات لو قلنا في 8 شقق فقسم هما 8 كل واحد شقة أنت في الأولى الثانية الثالثة الرابعة الهن. ثم تبين له أن في غلطة، علم أن الشقة الأولى مثلا 200 متر والشقة الثانية 160 متر، أو لم ينتبه أن الشقة الأولى على ناصية والشقة الثانية مش على ناصية، غلطة أو حيفة، غلطة في البيانات اللي جات له أو حدث جور منه بدون أن يشعر غلط. فهنا وإن كان اجتهد في قسمة الإجبار أنه يقول أن هذه اجتهاد منه، لكن هذا الاجتهاد خالف فيه جور أو فيه غلطة ثابتة، فهنا ينقض اجتهاده ويقال له لا أعد التقسيم مرة أخرى، أنت لم تنتبه أعطيت لهذا شقة 20 متر 200 متر وهذا شقة من أو رحت أعطيت لهذا الأرض اللي عند بترعى من المية وهذا اللي أعطيته في الأعالي التي لا تصله المية، فيها غلطة أو فيها جور في التقسيم، هنا ينقض هذا الاجتهاد مع أنه اجتهاد لكن لأنه حدث منهما حدث. الثالثة من المستثنى إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة نقص أو زيادة ككون الدابة حاملا أو كون الدجاجة ليست دجاجة بل جوهرة، مثلا بطل التقويم الأول قال السيوطي، لكن هذا يشبه نقد الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد، يعني رجل بيقوم يعني بيقوم سلعة بيقوم ناس طلبوا للتقويم يقوم شيء حتى لو كان إرثا للناس أو يغلب من شيء يقومه، فهو بيقوم أخطأ أعطوه المواصفات، لكن تبين مثلا أن غير قوم الدابة لم يعلم بأن الدابة في حامل أعطوه معلومة خطأ، ولو كانت الدابة حامل قيمتها لا شك غير الدابة غير حامل، أو راح مسك مثلا كما قال مسك زي بسمون فاصل أنا ليش على أنها زجاج واكتشف لها دي زمرد ده دي مرصعة بالأحجار اللي بسموها الكريم ولا عارف شيء، فهنا أصبح في صفة إما في النقص أو زيادة تؤثر في هذا التقويم، فقالوا هذا يدل على التقويم خطأ فهذا ينقض اجتهاده، وإن كان السيوطي لم يجعله اجتهاد يجعله أنه هو كأنه اجتهد بالنص لأن هنا خطأ، يعني هو إذا أخطأ الحاكم فله أجران وإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، فهنا أنا لا أنقضه بأن في الاجتهاد لا ده هو خطأ أخطأ في التقدير فنقض بذلك. الرابعة قال لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول، لأنه إنما قضي للخارج لعدم حجة صاحب اليد، هذا هو الأصح في الرافعي. قال ابن حجر لكنه لا يكون من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الحكم إنما وقع بناء على أنه لا معارض أو لا معارض، فإذا ظهر عمل به وكأنه استثني من الحكم. يعني الآن رجل قاعد في شقة ومعهوش عقود لكن قاعد في الشقة دي قاعد فيه، ورجل ثاني من بره مش جالس في الشقة راح ضرب عقد ملكية بأي طريقة لهذه الشقة ورفعوا القضية للقاضي، اللي جالس في الشقة ما معهوش حاجة جالس بقاله 50 سنة ورقه اتحرق كله ولا ما معهوش ورق، والثاني راح تحايل وأتى بعقد ليس بحقيقي وقدموا ان انا الخارج لكن معايا ورقه ملكيه والداخل ليس معه شيء، فحكم القاضي للخارج بالتمكين للشقه لانه معاه ورقه ملكيه، ثم الداخل هذا تحرك واثبت ان هذا العقد مزور او استطاع ان يثبت لا لان الملكيه هي له وان هذا الذي قدم ليس بصحيح، فاراد الحاكم الان بعد ان قدم له السبب في خطا الحكم الاول لأنه بنى حكمه على ورقة مزورة على شهود تبين أنهم بعد ذلك محدودون في قصف مثلا فليسوا بشهود عدول وبين ذلك ممكن يأتي بشهود، الرجل الخير يأتي بشهود. فهنا لما تبين الخطأ حكم القاضي بالحكم الجديد وهو تمكين من الذي كان في الداخل وأخرج. قال هنا ننقض الحكم، الحكم الأول، مع أن الحكم الأول أن الخارج لصاحب الشقة وانتهت المسألة، لكن لما تبين كما قال الآن هنا قال إيش؟ لأنه ظهر معارض، ظهر معارض بأنه الورق مزور، البينة الشهود في الفساق وليس بالعدول وقد حدوا في قصف من قبل مثلا، فتبين ذلك بأن هذا الحكم وقع على الأول، وقع على عدم معارض ثم ظهر المعارض فنقد هذا الحكم الأول بالحكم الثاني. يبقى هذه استثناءات أيضا نقد فيها الحكم الأول. لذلك نقول في التقاضي المسألة ليست استئناف وطعن هكذا أو نقد، لابد أن يبين فيها بأن القاضي الذي حكم في الحكم الأول قد وقع مثلا في خطأ هنا كما نقل أو غير ذلك من الأشياء. حاضر، طيب هجيبها لك الآن. فهذه فهنا كما قال ابن حجر أو قال قبلها ثم قام الداخل ببينة حكم له بها ونقد الحكم الأول، أتى ببينة إما بينة أقوى أو أبطل بينة الرجل الأول الذي حكم له أولا. هذا مستثنى من القاعدة وينقد فيها حكم القاضي الأول ويعمل بالحكم الثاني في نفس الواقع. يبقى هذه كلها صور رابعة أربعة أتى بها المصنف في مسألة الاستثناءات. و الرابعة والثالثة هم نفس الحاجة، خطأ مفيش تغيير بينهم. لا، الثالثة على أن بيقوم تقويم فنقص عنده صفة، يعني لا لم يعطى له الصفة، صفة في الزيادة أو صفة في النقص فقوم. نعم، الثاني ما أخطأش، الرابعة ما أخطأش، الرابعة لم يخطئ، فهو في الداخل لم يكن عنده بينة، الخارج أتى ببينة ثم حكم له، فأتى بالداخل إما ببينة أقوى أو أبطل بينة الأول، فالقاضي لم يخطئ في الرابعة. لكن لما أبطل بينة الأول قالوا الورقة مزورة أثبت، قالوا الشهود ليس بعدول، فهو مع أن هو يعني أتي أنه هو بعدول، لو أن مسألة العدول ممكن تكون خطأ من القاضي لأنه بد أستوثق، لكن خلينا نقول أنه أتى ببينة أقوى منها أو شكك في البينة الموجودة فهذه غير مسألة الخطأ. نعم، طب إيش مين اللي كان أيمن؟ الاستثناءات يعني كده تكون في الظلم أو في الخطأ، إما في المصلحة العامة كفل أئمة في الحمى أو خطأ كما قلت الآن في يعني هذه على سبيل المثال، لأن دي كلها استثناءات، قاعدة مش دي مش حصر استثناءات، لا ده لسه سيأتي الآن هيبين لك إن ما أيضا ينقد متى، سيأتي الآن، فهذا ليس بحصر. خاتمة، قال ينقد قضاء القاضي إذا خالف، هنا بقى انتبهوا بقى، ينقد متى ينقد قضاء القاضي؟ وضع لنا شروط، خالف نصا او لوحده او اجماعا من اول خلنا هذا ايش من اول درس خلنا هذا الكلام نعم قلت في الاول، لكن انا ما هو ختم بها هنا يبين سنوان امثله. قال ينقض قضاء القاضي اذا خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا، قال القرافي او خالف القواعد الكليه، هذه باربعه، وقال ابن حجر أو كان حكما لا دليل عليه قطعا، يعني خمسة، أتى بحكم ما عندوش فيه دليل، حكم بحكم القضية ليس له دليل عليه دليل أصلا، أنا أتي ليها بس من عند الأول. قال السبكي وما خالف شرط الواقف، قبل أن ندخل في الشرط خلينا في الأربعة في الخمسة هؤلاء، قال خالف نصا، خالف نصا يعني مثلا جاء في المواريث ورث الذكر مثل الأنثى، أخطأ، يقسم الأعلام الوراثة حط الأنصبة حسب الأنثى مثل الرجل مثل الذكر، مخالفة نص صريح في القرآن، فهذا لابد ينقض لأنه خالف نص. كان الجامعة قطع السقوط قطع الدلالة، شوفنا نعم نص نعم، أو حتى لو ظن الثبوت وقطع الدلالة مثلا، أنا ظن الدلالة دي لو فيها بقى خلاف المسألة الثانية اللي قلناها الظنية، لكن هنا نقول نص، لأن ما نقول نص يعني نص صريح في المسألة. رجل أتي به شارب خمر ويعلم وقبل شهادته، فهنا خالف نصا لأن هذا ليس وأشهد ذوي عدل منكم، النص إن لابد يكون عدل، وشارب الخمر ليس بعدل، هذا من فسق، بل هو عليه أيضا الحد يعني ايضا لابد ان يحده ويكون خالف نصا. فقضى بشهادة هذا شارب الخمر واخذ بشهادته فقد خالف فيها النص، فينقض هذا لانه خالف فيها نصا. طيب خالف الاجماع عندنا مثلا في المواريث في خلاف بين الفقهاء في مسألة عندما يجتمع الجد مع الإخوة، مات مثلا ولد وابن يعني وأبو موجود جد وفي أحفاد يعني جد وإخوة، في خلاف إما الجد يرث منفردا أو الجد يرث جد يرث مع الإخوة ويختلف الأنصبة. فإذا حكم القاضي بأنه حجب الجد وورث الإخوة فقد خالف الإجماع، لأن الإجماع انعقد على القولين دولت فقط، إما أن الجد يأخذ منفردا أو الجد مع الإخوة. فإن هو أحدث قول ثالث وقضى بأن الإخوة ليأخذوا والجد لا يأخذ فقد خالف الإجماع على قولين وأتى بقول ثالث فهذا ينقض، لأن لم يقل أحد بأن الميراث كله يكون للإخوة، فهذا مخالفة للإجماع. الأمثلة دي مش مكتوبة معنا في كتاب الشيخ؟ لا مش مكتوبة، أنا هو كاتب فقط كده، أنا بجيب لك دليل عشان أقرب لك الآن يعني إيش خالف نص وخالف إجماع في القضاء. طيب فقال إن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، كيف يخالف قياس جلي مثلا؟ لو أخذ القاضي بشهادة النصراني قالوا طيب لماذا لا تقبل شهادة النصراني على المسلم لكن ممكن تقبل شهادة النصارى بعضهم ببعض، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة اليهود على الرجل الذي زنى بالمرأة اليهودية فأخذ بشهادته ورجمه، فاستدل العلم على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض أو اليهود والنصارى بعضهم على بعض، لكن اليهود النصراني أو الكتابي لا يشهد على المسلم. فقالوا طيب إذا كان قالوا هذا قياسا لا يشهد قياسا جليا، ليش؟ لأن الفاسق لا تقبل شهادته على المسلم، الفاسق المسلم لا تقبل شهادته على المسلم، فمن باب أولى أن الكافر لا تقبل شهادته على المسلم. فإذا قبل القاضي شهادة الكافر هنا فقد خالف القياس الجلي. شفنا وقياس الجلي هنا معناه قياس النافي للفارق أو قياس الثبوت الجامع للمؤثر يدخل في أي قياس الأولوي كما قال الشافعي قياس الأولى، يعني إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فمن باب أولى الكافر لا تقبل شهادته. أو مفهوم الموافقة أو التنبيه. نعم مش ممكن نقول دي مخالفة للنص ولن يجعل الله ضوء الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا عموم عموم السبيل عموم، لكن هو ممكن نقول إن هذا ليس سبيل يعني، لكن عموم، لكن احنا نتكلم يعني هذه ينزل لكن مش صريح، لكن هو ليش احنا بنجيب مثال بس تقريبي الان عشان تعرف متى ممكن يخالف القياس الجلي فمثل هذه، لانه هو ياخذ بشهادته. يعني هنا القياس الجلي هنا ان هو قاس الكافر على الفاسق يعني الباب اولى، مش هو مش قاسه، هو احنا بنمنع عليه بننقض اجتهاده. نقول اذا كان الشرع جاء وابطل بشهاده الفاسق واشهدوا ذوي عدل منكم والذين قذفوا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون، فالفاسق لا تقبل له شهاده والفسق يكون بالكبيره والمجاهره بها، فنقول الآن الفاسق لا تقبل، فالذي فالكافر من باب أولى لا تقبل، فهو إذا قبل الكافر نقول خالفت القياس الجلي، فلذلك ننقض. لذلك وأنا نتكلم هنا نأتي بأمثلة على قول المصنف في هذه المسألة. قال إذا خالف نصا خالف إجماعا أو قياسا جليا أو خالف القواعد الكلية، وهذه يعني يذكرون أن يخالف القواعد الكلية يسمونها يعني في مثال في في في الكتب طيب ان يسمونها المساله السرجيه او السريجيه نسبه للقاضي ابن سريج، وهذا قاضي من ائمه المذهب الشافعي، وسميت هذه المساله باسم المساله السريجيه لانه هو الذي ذكرها، وهي ومساله يعني مشكله ان يقول الرجل لزوجته إن طلقتك، انتبهوا، إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، إيش قال؟ إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. هذه فيها إشكالية. إيش الإشكالية فيها؟ هو أريد أن يقول إن هو الرجل قال يا امرأتي أنت طالق، هو قال لا كده حط شرط معلق الآن، قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، يعني قبل أن نعلق الطلاق أولا. قال إن لو هو طلق في أي وقت ستكون هي طالق قبل هذه الطلقة ثلاثا. طيب قال هنا في إشكال، هل لو طلق الآن، لو هو طلق هتقع طلقة ولا هتقع الثلاثة أولا المعلقة ثم تكون دي رابعة؟ أنت هتقول يعني مش ده سؤال ولا أنا؟ لا ده هم ده أهل العلم قالوا الآن إحنا عندنا إشكال. هو قال إيش علق الطلاق؟ قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة. طب إيش الإشكال في المسألة دي اللي خصنا هنا أولا؟ قالوا إيش قبل ما نشوف المسألة الفقهية؟ قالوا هو لما قال ذلك معناه أن أي واحد سيطلق، لو اعتمدنا هذه الجملة وقالها، أي طلاق سيقع سيكون طلاقا مش هيعتد بيه، لأن هم قالوا إيش الرأي الأول إنه كل اللي قالوا ده لا يلزمه شيء، يعني إن طلق لا يقع، لأنه إن طلق فكأنه طلق ثلاثة قبلها فإن هذه الطلقة لا تقع، فقالوا إذن لا يلزمه شيء. وهذا الذي قاله ابن سريج، قالوا إيش ابن سريج. والبعض قال لا، قول الثاني إن طلق ستقع طلقة واحدة فقط. طب هم قالوا كلام ابن سريج ما لا يمكن نقبله، ليش؟ بس راجل قال ان هو يقع الطلاق لا يقع لا يلزمه شيء. يعني ايه يلزمه شيء؟ يعني معنوش حاجه، ان طلق معنوش حاجه. كانوا لم يقول فقالوا لو قلنا بهذا الكلام فكل واحد الان هيقول لمراته هذه الجمله فهو في مأمن طول عمره، ان طلق لا يقع الطلاق، كل ما يطلق لا يقع الطلاق. ليش؟ لأنه خلاص لا يلزمه شيء على القول هذا، قال أنا انطلقته فأنت طالق قبلها ثلاثا، يبقى اللي هو الدور بقى اللي بيسموه الدور أو التسلسل، يبقى الطلقة اللي قالها هي لم تقع لأن قبلها هي طالق ثلاثا، وهي الثلاثة أصلا لم تقع، لذلك قال يلزمه شيء. فقال معناها إنه من قال هذه الجملة إن طلق في أي وقت في حياتي لن يقع طلاقه، وهذا مخالف لقواعد الشريعة. حتى الطلقة اللي هو نعم هو ده القول الأول اللي قاله ابن سريج، قال لا انت طالق، لو قال ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثا، فكان الذي علقه ابطل الذي قاله، لان لو طلق وقع الثلاثه يبقى الطلاق اللي قاله ملوش اي معنى، ولو طلع ملوش معنى يبقى الثلاثه دول اصلا ما يقعوش لان كلامه اللي قاله مش معتبر. لذلك ابن سريج قال لا يلزمه شيء. هم قالوا الان ان قالنا لو قلنا بكلام ابن سريج فكأن المرء إذا قال لمراته كده من أول الزواج الجملة دي فمهما طلق هو لن يقع طلاقا، لو قالها في وقت أنت طالق لا يقع فيه شيء. فقالوا هذا يخالف القواعد الكلية وهو إبطال حق الطلاق، لأن كيف إن أراد أن يطلق كيف يطلق؟ طبعا هيفضلوا طول عمرهم كده متزوجين، والطلاق ده فيه ممدوحة لأن إذا العلاقة فسدت أن يتفرق. فلو قلنا بذلك قال هذا خالف القواعد الكلية في الشرع، بدون الدخول الان في التفصيل الفقهي بتاع المساله عشان لو دخلت فيها مش هنخرج منها. ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثه. نعم ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثه. دليل في شيخ ابن سريج ايش عنده دليل؟ بس عند سريج عنده دليل بس. نعم هو قال اصلا لا يقع شيء من الطلاق، لا الطلاق المنجز ولا الطلاق المعلق، الاثنين ما يقعوش منه. لأن المنجز هتبقى رقم 4 والمعلق مش هيعتد على رقم 4 دي لأنها الفقهاء ما تعددش كده، لأن هي أصلا معلقة على شيء لم يحدث، لأن الطلاق الرابع ما وقعتش. ما هو قال إن طلقت كيف أنت طالق ثلاثة قبلها، فهو الآن الطلقة المنجزة لم تقع فيبقى الشرط مش هيقع، يبقى كل ما يقول أنت طالق كأنه ما قالش حاجة، فطول حياته بقى لو قعد يقول أنت طالق ليها مش هيعتد بطلاق، فأصبح ذلك مصادم للقواعد الكلية وهو أن الشرع قد أباح الطلاق. كل أنت طالق ولا إن طلقتك؟ ما هي إن طلقتك، يعني هو بيقول إن طلقتك يعني هو علق الآن، قال إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة وسكت، قال الجملة دي وسكت، هو لسه ما طلقش، لما يجيبها في أي وقت يقول قال أنت طالق وقع. لا ما هو قال في الأول إيش طلاق معلق، إن طلقتك طلقت فأنت طالق قبلها ثلاثة، فكل ما يقول أنت طالق يرجع للشرط اللي حطه ده الشرط بيقول زي ما يقول لك لو دخلت الدار انت طالق. هو بيقول لا لا لو انا طلقتك هتبقى انت طالق ثلاثة قبل الطلقة دي. فكل ما يطلق المنجز المنجز ده مش هيقع لان في ثلاثة قبليهم. والثلاثة اللي قبلهم لن يعتد بيهم لان الشرط اصلا ما وقعش لان هو ما يعتبرش ده طلاق لان لا لو انت طلق. فمسألة تسمى الدور او التسلسل. لذلك ابن سراج قال لا يلزم شيء. الجمهور قالوا لا يقع طلقة واحدة ويلغى الشرط. يلغى الشرط هنا وتقع طلقة. ليش؟ قالوا لأن لو أخذ القاضي بقول ابن سريج معناه أنه خالف القواعد الكلية وهو إبطال الطلاق. أن الرجل هذا لا يستطيع أن يطلق أبدا أو لن يطلق أبدا. يا رب تكون فهمت. أنا عارف طبعا على الغرفة أعتقد أن هم ممكن يكونوا الآن المثال فهم على الغرفة لو سمحتم. طيب أنت هنا مش على الغرفة. لا بس انا عايز الغرفه انت انت لا مش الغرفه دي ما شاء الله عليك تبارك الله. ده انت واضح انها اتفهمت خلاص فعلا كده انا اطمنت انها اتفهمت اصلا. يا الله مستعان والله حضرتك يا مفهومه في الباب اولى الغرفه هتكون الحمد لله استاذ طارق قال انها اتفهمت فخلاص كده مش بس انا عايز حد من اخواتي يقولوا اتفهمت. طيب قبل ان ندخل نختم القاعدة قال يبقى انتهينا من خالف نصا خالف اجماعا قياسا جليا او خالف القواعد الكلية واتينا بأمثلة حتى تتضح لهم الصورة ان شاء الله. خالف المذهب الأربعة لسه سيأتي شيخ الله يكرمك لسه. قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص. شيخنا كان حكما لا دليل عليه ماشي هذا لو أتى بحكم لا دليل عليه قطعا. قال ايضا انا ابن حجر قال وادي يعني انتم ما احضرني ليها مثال الان لكن لو حكم هو بقى اللي يحكم لان ما عندي مثال ليها حكم بشيء لا دليل عليه. طب عشان معلش ولا حكم لا دليل عليه وخالف القواعد الكليه الاثنين دول اصلا تحت خالف نصا او اجماعا او قياسا. لا لا النص ما في نص صريح فانت تخالف اذا ورث المراه مثل الرجل خالف نصا وقبل شهاده شارب الخمر علنا خالف نصا لكن خالف القواعد الكلية قواعد مقاصد الشريعة ده أمر آخر مش نص. فين النص؟ القواعد الكلية تبقى مستقاة أصلاً. أيوة ماشي لكن إحنا الآن لما قلنا المسألة دي هو إيش اللي خالفه في النص؟ يعني هو يسموه القواعد الكلية للشرع غير إن أنا خالف نص صريح غير إن أنا خالف الإجماع غير إن أنا خالف القياس الجلي كل واحد ليه دليل دي أدلة في الأصول. يعني أنت عايز تحطها كلها ما هي كلها منبثقة ما الإجماع أصله دليل والكتاب وسنة والقياس لابد إنه يركن لأصل موجود بيقيس عليه والأصل ده سامن بالكتاب والسنة لكن نسبه قياس زي ما احنا جبنا الأمثلة. قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص يعني إن أوقف الواقف شرط الواقف يعني في رجل واقف من أهل الخير أوقف مالا على شيء ووضع شروط للوقف هذا فلو جي الرجل اللي هو مدير الواقف الذي يقوم بتنفيذ الواقف وخالف شرط الواقف فكأنه خالف نص لأن شروط الواقف كأنها نص لابد تحترم فلا يخالفه. لذلك قال وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصا في الوقف او ظاهرا وذلك كان وقف على مسجد ارضا قال الارض دي للمسجد فلا يجوز نقل غلتها لمسجد اخر يعني قال مثلا الغله بتاعت الارض دي الزراع اللي بيطلع منها او الثمار ينفق منها على مسجد فلاني فلا يأتي مدير الوقف ويأخذ الغلة وينفقها على مسجد آخر ما يصح هذا مخالف لشرط الوقف ينقض اجتهاده هنا يعني اللي عمله مدير الوقف ولو كان قاضي يعني حتى نقص لو القاضي قال خذه ينقض اجتهاده لأن الأرض موجودة والمسجد موجود فلابد ينفق عليه. قال نعم يجوز مخالفة شرط الوقف في حالة الضرورة يبقى هنا متى لو في ضرورة سيبينها الآن المؤلف رحمة الله عليه قال في مسائل كما في التحفة منها إذا فضل يعني في فضل من غلة الموقوف على عمارته ولم تتوقع العمارة عن قرب فإنه يتعين أن يشتري به عقارا يعني الرجل قال الغلة التي تطلع من ال ال ال ال ال ال ال ال الأرض. غلة بتطلع من الأرض تنفق على عمارة المسجد فلو قالوا المسجد الآن لا يحتاج إلى عمارة يعني تعلية بناء أشياء قالوا المسجد ما يحتاج مكتفي فقال تؤخذ الغلة وتبنى بها عمارة في مسجد آخر هذه للضرورة لأن هتضيع الأموال لن تستفاد منها، فيبنى بها نفس ما أراده الواقف ولكن في مكان آخر. هذه ضرورة لأن التفق رأس المسجد. قال ومنها لو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء، فعلى الناظر أحدهما أو أجرها أو أجرها لذلك. يعني الرجل قال الأرض دي تزرع، طلع ما ينفعش فيها زراعة، الماء ما تكفيش، لكن ينفع نحط فيها شجر غرس. فقالوا هنا خلاص يستبدل الزرع بالشجر أو يستبدل بأنه يؤجرها أو يبني عليها ويستفيد بالبناء. فقالوا هذه ضرورة لأنه تعذر تنفيذ شرط الوقف، فقالوا إذن هذه ضرورة تستثنى من ذلك. قال وفي التحفة أيضا أن شرط الواقف المخالف شرط الواقف المخالف للشرع، يبقى هذه حالة أخرى كشرط العذوبة في سكان المدرسة، أي مثلا لا يصح كما أفتى به البلقيني وعله بأنه مخالف الكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج. يعني رجل بينفق على مدرسة الحديث مدرسة الفقه، فقال لا تنفقوا إلا على الطلاب العازب فقط العزاب، المتزوج ما تنفقوش عليه، فالعيالها الولادة يفضلوا طول عمرهم عزاب عشان ينفقوا عليه. فقالوا هذا شرط يخالف الكتاب والسنة والإجماع، لأن جاء الشرع بالحض على الزواج والتزوج والذرية وغير ذلك، فهذا شرط قالوا مخالف فلا يقضى، لأنه سيؤدي إلى الناس تعزب عن يعني تقلع عن الزواج ويظل الطلبة في ذلك حتى ينفق عليهم، أو حتى لو كان النفق على المدرسين الوقف على المدرسين اللي بيدرسوا مش الطلبة اللي هم المدرسين. فقال المدرس العازم فقط ما تنفقش على المدرس المتزوج، فقالوا هذا شرط يخالف الشرع فلا يعتد به وينقض هذا الشرط. قال السبكي وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع، وهذا فيه نظر حق السبكي طبعا كتابه مشهور في الأشباه والنظائر. قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع، هذا فيه نظر لأن في فارق بين الإجماع إلا أن يقيده كما ما أذكر من الذي قياده الزركشي أو السيوطي أن يخالف المذاهب الأربعة بقول لا دليل عليه، لكن أن يقول أن مخالفة المذاهب الأربعة كمخالفة الإجماع فكأن من أفتى بقول غير مخالف المذاهب الأربعة بدليل يخالف ينقض، وهذا فيه نظر لأن الإجماع شيء والمذاهب الأربعة شيء. الإجماع نعم دليل، لكن المذاهب الأربعة ليست بدليل، لذلك من خالف المذاهب الأربعة بقول مخالف لكن أتى بدليل عليه فلا ينقض، ومن أشهرها نجاسة الخمر ونجاسة الدم. النجاسة الدم في المذاهب الأربعة، نجاسة الخمر في المذاهب الأربعة، لكن كابن تيمية مثلا لما خالف وأتى بأدلة على طهارة الخمر فلا ينقض اجتهاد ومعه دليل، وإن خالف المذاهب الأربعة فقول السبكي في مسألة إلا أن يقيد من خالف المذاهب الأربعة بقول لا دليل عليه. الطلاق برضه. إيش في الطلاق؟ لا هذه لها أصل في السنة أيضا. سيدنا عمر كان قبل ما أفتى عمر على سبسة الثلاثة بطلقة واحدة. لا عند الجمهور ثلاثة يقع ثلاثة. نعم بس هذه أمضاها عمر مؤخرا قبل رضي الله قبل أن يمضي عمر ثلاثة كانت الثلاثة بواحدة فلها أصل في السنة. نعم الجمهور على ذلك. لكن في خلاف، لكن أنا الأصرح منها الدم، نجاسة الدم ونجاسة الخمر. نقول لكن ممكن يقيد بمن خالف المذاهب الأربعة بقول لا دليل عليه، هنا الذي يكون ينقض الاجتهاد، أما لو أتى بدليل فاجتهاد مجتهد لأن باب الاجتهاد مفتوح. نعم لا دليل عليه ولا بقول فيه دليل، أنا مش لا أتى بقول مخالف للمذاهب الأربعة فيه دليل. لا هو أنا أقصد الكلام هنا ما خالف المذاهب الأربعة بقول لا دليل عليه، نقول نعم ينقض. أنا بتكلم مع سياق السبكي، هو قال إيش الآن؟ قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع. قلنا لا، يعني عايز يقول إنه ينقض قوله، ما هو مخالف للإجماع لو واحد كما قلنا أفتى أو قضى مخالفة للإجماع فالقول هنا اجتهاد ينقض لأنه مخالف للإجماع. هو يريد أن يقول وكذلك المخالف للمذاهب الأربعة، فأنا أريد أن أقيد إن خالف المذاهب الأربعة بقول لا دليل عليه هنا اللي تقول به، لكن لو عنده أدلة فالمسألة فيها ما فيها من النظر يعني. قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطأه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا او شيئا مما تقدم. هذه واضحه بيناها انه ان ينقض حكمه ان اخطا في النص. وقد يكون الخطا في السبب، يعني مش في الحكم نفسه، مش خالفنا، لا السبب المؤدي كايش، كان يحكم ببينه مزوره، يبقى السبب الحكم بينه مزوره، هنا ينقض ما دام بينه مزوره، ثم يتبين خلافه فيكون الخطا في السبب لا في الحكم. الحكم صحيح، لكن لما أقضى بهذا الحكم كان عن طريق سبب خطأ بين مزورة، أو قلنا خطأ في الشهادة كذلك. قال وقد يكون الخطأ في الطريق، كما أنه حكم ببينة ثم بان فسقها، يعني حكم ببينة من شهود ثم بان فسق الشهود بأنه مثلا حده من قبل في قصر فأصبح يكون مش عدول، فالطريق اللي وصله للحكم خطأ فينقض كما قلنا من قبل. وفي هذه الثلاثة ينقض الحاكم، ينقض الحكم بمعنى أننا بأن تبيننا بطلانه. انتهى ملخصا، جزاكم الله خيرا، آخر الكلام في هذه القاعدة، الحمد لله انتهينا منها اليوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة في القاعدة نقف عند هذا.